الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن دينكم دين الإسلام، إن دينكم دين الإسلام دين عظيم، شرع الله عز وجل فيه ما يصلحكم في الدنيا والآخرة، وفيه إصلاح معاشكم وإصلاح معادكم. ومن ذلك ما جاء في هذا الدين من الحث على مكارم الأخلاق والدعاية إليها والترغيب فيها وترتيب الأجور العظيمة الفاضلة عند الله على تحقيقها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن حسن الخلق ليس فقط هو دعاية باللسان، وإنما هو تلبس بالحال والفعال في سمت الإنسان. عند نطقه ينطق بحسن الخلق، وإذا سكت سكت بالخلق. وهذا يا عباد الله مما يجعل المسلم قدوة في دين الله جل وعلا، يحتذى به ويتأسى به إذا رأى الناس الآخرون أنه في أخلاقه وفي حاله وفي سلوكه على هذا الدين العظيم. وإن من أخلاق الإسلام الفاضلة يا عباد الله خلق الحياء، هذا الخلق النفسي الذي يظهر أثره على جوارح الإنسان، على نطقه بلسانه، وعلى حركاته بحركاته وسكناته، وعلى أحواله. قد جاء في اللفظ الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء يا عباد الله جعله عليه الصلاة والسلام، جعله خصلة من خصال الإيمان وشعارا من شعاره الظاهر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ما هو هذا الحياء الذي جعله الشارع بهذه المثابة وعظم من شأنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنه خلق فاضل كريم يحمل على معالي الأمور، على معالي الأمور وعلى تتمة الصلاح فيها، ويحجز صاحبه عن سفاسف الأمور وسوافلها. كما تستحي يا عبد الله، كما تستحي من الناس أن يروك على حال لا تحب أن ترى عليها، فاستحي من الله عز وجل، واستحي من نفسك. فالحياء أنواعه ومناحيه ثلاثة: أعظمها حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى. باعث هذا الحياء هو إيمان بالله، وخوف منه سبحانه، وخشيته ورجاؤه، فلا يحب أن يراه الله على حال لا يحبه الله عليها. وفي هذا أيها المؤمن حالك مع ربك في خلواتك قبل حالك معه سبحانه في جلواتك وأمام الناس. نوع ثاني: حياء من الناس أن يأثروا عنك الفعل القبيح، أن يأثروا عنك كذباً أو غدراً أو لؤماً، أن يأثروا عنك نفاقاً أو رياءً، أن يأثروا عنك ما تذم به. وهذا أبو سفيان رضي الله عنه أنف في جاهليته قبل أن يسلم، أنف في جاهليته أن يأثر عليه ملك الروم هرقل، أن يأثر عليه كذبا مع ما في قلبه من الحقد والشنآن وقتئذ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قدمه هرقل لما جاء هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. سأل جماعته وقومه ومستشاريه: أفي بلادنا أحد من رهط هذا الرجل؟ وكان أهل مكة في رحلة الصيف، فدعوهم. ثم لما دخلوا على هرقل عظيم الروم قال: أيكم أقرب من هذا الرجل نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال أبو سفيان: أنا. وأبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية. فقال لترجمانه: مره فليتقدم. ثم أشار إلى أصحابه من قومه: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فاغمزوني. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا، وحاول أبو سفيان ألا يجيب فيها إلا بالصدق إلا في موضع واحد أظهر ما فيها من شنآنه. قال: هل يغدر؟ قال: لا، ولكننا وإياه في هدنة ولا ندري ما هو صانع فيها. ويعلم أبو سفيان، يعلم علم اليقين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر، لأن الغدر خلق ذميم لا يليق بالمؤمن ولا يليق بأهل الإسلام وأهل الإيمان. مر النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، مر على رجل يعظ أخاه أن ينصحه بالحياء، يقول: لا تستحي، لماذا أنت تستحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. النوع الثالث من الحياء يا عباد الله: حياء من نفسك، أن توردها في موضع تتمنى غدا أن لم توردها فيه. ولهذا أصحاب المروءات وأصحاب النفوس الكريمة والهمم العالية إذا أورد نفسه موردا يقل فيه الحياء أصبحت نفسه تلومه مدة طويلة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي حثنا على ما يعلينا في الدنيا والآخرة، وعلى ما يرفع درجاتنا عنده وعند خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، إن من الناس من يستحي ممن هو أعلى منه ولا يستحي ممن هو دونه. ومن ذلك أيها الإخوة في خلواتكم، نهاكم صلى الله عليه وسلم أن يتجرد الرجل من ثيابه، قال: إن معكم من لا يخالفوكم إلا في خلائكم فاستحيوا منهم، يعني ملائكة الله الحفظة. وكل واحد منا معه ثمان من هؤلاء الملائكة الحفظة، 4 بالنهار و4 بالليل، يتعاقبون فيكم في صلاتي الفجر والعصر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والحياء يا عباد الله ليس هو فقط في الأخلاق وفي الأقوال والأعمال، إنما هو الحياء في المروءة، والحياء في الأدب، والحياء في الحشمة. ما بال فئام من نساء المسلمين تجردن أو كدن أن يتجردن من لباس الحياء، في ألبستهن وفي كلامهن بالهاتف وفي مخاطبتهن لأزواجهن وآبائهن وأمهاتهن. نعم يا عباد الله، إن الحياء هذا السربال العظيم، هذا الثوب الكريم، ما أسبله الله علينا إلا لنتأدب به ونستقيم عليه